معاملة لا شرعية أو معاملة ربوية باختياره. أما إذا فرض عليه شيء من ذلك فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فهذه الدار التي بناها بهذا القرض لا شيء فيها. جزاك الله خيرا.